السلام عليكم. الرغبة الملحة والاشتهاء مشكلة بتقابل كتير من أبطالنا وبطلاتنا اللي قرروا يتوقفوا عن استخدام الإباحية واتخذوا قرار التعافي من إدمان المواد الإباحية والاستمناء. الرغبة الملحة دي بتقابل كتير من الناس اللي خاضوا رحلة التعافي. لازم علشان نواجهها ونفهمها نعرف نقطتين. النقطة الأولى إن ده أمر طبيعي. النقطة الثانية إن مصدر هذه الرغبة الملحة هو نظام في الدماغ البشري لا يمكن التحكم فيه بقرار على الفور، تقول له بطل يبطل، لا يمكن يحصل لأنه خارج السيطرة. طيب الرغبة الملحة دي أنت ممكن النهاردة تاخد قرار بالتوقف عن مشاهدة الإباحية، لكن الرغبة الملحة هتستمر معاك فترة من الوقت، ربما أسابيع أو حتى شهور. طيب في حالتين من الأشخاص اللي قرروا التعافي والتوقف عن مشاهدة الإباحية بتكون عندهم الرغبة الملحة دي بتاخد وقت أطول من غيرهم. مين هم الناس دي؟ أول حالة الناس اللي هم قرروا إن هم يخففوا من استخدام الإباحية بدلا من التوقف على الفور. فاللي قرر إن هو يخفف من الاستخدام فترة الرغبة الملحة دي بتكون عندهم أطول من الناس اللي قرروا ان هم يتوقفوا على الفور. الصنف الثاني من الناس اللي بيكون عندهم او متوقع يكون الرغبة الملحة عندهم مستمرة لفترة اطول من غيرهم هم اللي عندهم شدة ادمان عالية. مثلا المدخنين لما بيجوا يبطلوا الدخان ايه اللي بيحصل؟ بالرغبة الملحة عندهم بتكون مستمرة لفترات طويلة. ليه؟ لان غالبا عادة التدخين بتكون يومية. فالأشخاص اللي بيشوفوا إباحية كل يوم وبيستمنوا كل يوم من المتوقع إن الرغبة الملحة دي تكون عندهم شديدة وتستمر فترة أطول من غيرهم. طب هتقعد قد إيه الرغبة الملحة ده؟ سؤال جميل. الرغبة الملحة ممكن تستمر مع الشخص لمدة عام في معظم الأشخاص، لكن هتختفي تماما؟ غالبا بتختفي تماما، ولو ما اختفتش تماما بتقل على مستوى الشدة ومستوى الوقت. طب عدناها سنة معايا على طول كده، واحد بطل اللي بيقول لي او واحدة بطلت، هتستمر الرغبة الملحة دي والاشتهاء فترة سنة كاملة؟ لا، بتكون شديدة في الاول وبتضعف تضعف تضعف حتى تختفي تماما في غضون عام ان شاء الله. طيب مثال، شخص دلوقتي قرر ان هو يبطل الإباحية. في البداية خالص في الفترة الأولى الرغبة الملحة دي بتكون شديدة وبتقعد فترة طويلة، فمثلا في أول أيام ممكن تقعد ساعات وممكن قوتها من 9 لـ10 من 10 مثلا. بعد مرور وقت أسابيع الرغبة دي بتقل، فمثلا يجي للشخص نص ساعة في الشهر وتكون قوتها وشدتها من 1 إلى 2 من 10. فهل ده إنجاز ولا مش إنجاز؟ إنجاز كبير. تحسن مش تحسن؟ تحسن كبير ايضا. في فترة من الفترات دي، النقطة بقى اللي انا عايز اتكلم فيها وتركزوا معايا فيها جدا، ان في فترة بنسميها الفترة الحرجة. الفترة الحرجة دي بتقعد اسبوعين، الرغبة الملحة فيها بتكون شديدة جدا. ليه؟ لانك قطعت عن الدماغ مصدر الدوبامين والمواد الكيميائية الاخرى اللي كانت بتفرز بغزارة وبقوة ومستوى عالي يفوق الطبيعي بسبب مشاهدة الإباحية. فالدماغ لما انت بتتوقف او انت بتتوقفي عن مشاهدة الإباحية ايه اللي بيحصل؟ بينقطع عنه هذا المصدر. فالنظام اللي في الدماغ المسؤول عن الرغبة الملحة والاشتهاء دون لما بينقطع عنه هذه المواد الكيميائية يبدأ يطلبها. فيطلبها ازاي؟ يبدأ يضغط على المشاهد او المشاهدة ويطالبهم بإمداده بهذه المواد الكيميائية اللي هو عوده عليها. فلما في أول أسبوعين الرغبة الملحة بتكون زايدة وبيكون الضغط شديد ومتكرر، فأنت لو ما استجبتش أنت كده إيه اللي بيحصل؟ بتتعافى وبقوة، لأنك بتبدأ أنك تحضر دماغك للمرحلة المستقبلية من التعافي. طب دي علامة حلوة ولا وحشة؟ إنه يطلب علامة حلوة، علامة على التعافي، لأنه بدأ يتأثر بانقطاع الدوبامين وإنت ما بتستجبش. فالرغبة الملحة دي هي واحدة من أحد الأعراض الانسحابية اللي بيصاب بيها المدمن لما ينقطع عن مشاهده الاباحيه. يبقى اذا دي نقطه مهمه ايضا انك تفهم ان الرغبه الملحه دي او الاشتهاء دون هو واحد من اهم واخطر الاعراض الانسحابيه اللي بيصاب بيها المدمن والمدمنه اللي بينقطعوا عن مشاهده الاباحيه. جميل جدا. طيب هل ممكن يصاحب الرغبه الملحه دي اعراض انسحابيه اخرى؟ نعم، ممكن يكون هناك اعراض جسديه زي الصداع، همدان في الجسم، اعياء عام، اعراض زي الانفلونزا والبرد. جميل. اعراض ايضا نفسيه زي القلق والاكتئاب والافكار الوسواسيه والتغير في المزاج وعدم القدره على ان العمل اي شيء، يعني نقص في التحفيز. يبقى انا لما انت قررت تبطل، قررت تبطلي، جات لك رغبه ملحه، جات لك رغبه ملحه، دي علامه على التعافي. تنظر لها نظره ايجابيه انك بدا دماغك يستجيب لانقطاع عن مشاهده الاباحيه، وانت لا تستجيب بمشاهده الاباحيه، فبالتالي هتعود على نظام جديد. فهو بيحاول يضغط عليك علشان تمده بالدوبامين ومواد الكيميائيه من خلال المشاهده، ولكنك لن تستجيب ان شاء الله. طيب اخيرا عايز اقول لك بشرى وتحذير. ايه البشرى؟ البشرى ان الرغبه الملحه والاشتهاء سينتهي، والتحذير ان انت ممكن مع الوقت خلاص مر عليك شهور، فترة طويلة من التعافي، يجي في وقت من الأوقات يحدث عندك انفجار مفاجئ. الانفجار المفاجئ ده هيكون سببه ايه؟ سببه هو تعرضك لأحداث تذكرك بذكريات الإباحية، انك تقابل شخص معين كنت بتشوف معاه الإباحية، او انك تشوف صورة معينة تفكرك بالإباحية وتثيرك، او انك تتعرض لموقف يسبب لك ضغط نفسي فيذكرك بالإباحية مرة تانية، أو إنك تزور مكان أو تمر بمكان بيفكرك بالإباحية. تعرضك لهذه الأحداث ورجوعك للذكريات القديمة الإباحية بيسبب لك انفجار مفاجئ من رغبة شديدة لمشاهدة الإباحية. لكن البشرى الجميلة في الأمر ده إن هذا الانفجار المفاجئ قد يكون هو علامة خير، علامة خير بتبشرك بان دي اللحظات الاخيره والساعات الاخيره في عمر الادمان. مثال في التاريخ، لو جينا مثلا للحرب العالميه الثانيه، الالمان وتحديدا في 16 ديسمبر عام 1944 قرروا ان هم يشنوا هجوم مباغت على قوات التحالف في اوروبا الغربيه، واحدثوا بالفعل ثغره في صفوف قوات التحالف. ولكن لان الالمان كانوا ضعاف ومش عندهم قدرة على استمرار في القتال، فكانت النتيجة في 8 يناير 1945 هزمت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية واستسلمت تماما في مايو عام 1945. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نموذج رائع يذكرك باللحظات دي. في غزوة الأحزاب في 5 هجرية، لما قرر الأحزاب أنهم يغزوا المدينة وينهوا وينتهوا من المسلمين تماما وحاصروا المدينة، انقسم الناس في المدينة إلى قسمين، قسم مؤمن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وقسم منافق قال إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ربنا بقى بيوصف اللحظات الأخيرة دي من الرعب والخوف والقلق والحصار من كل الأحزاب اللي اجتمعت عليهم في المدينة دي، بيقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ربنا استجاب لي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين دعاءهم، وأرسل ريح شديدة، وأرسل على الأعداء والكفار الريح التي كانت سبب في هزيمتهم. وكان لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقتها القول المشهور الآن نغزوهم ولا يغزوننا. دي بشرى ليك لما يجي لك انفجار مفاجئ بعد فترة من التعافي، لا تستسلم، واعرف ان دي بشرى خير ليك، بشرة خير بتقولك ان دي الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة في عمر الإدمان. إن شاء الله في سلسلة جديدة بكمل لكم وبحكي لكم عن اللهفة الشديدة والاشتهاء ازاي نتعامل معاها في الحلقات القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الدكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق وعي.